بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من الأمثال النبوية، ونكمل ما وقفنا عنده في حلقة الأمس، وهو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. وقد تكلمنا في حلقة الأمس عن هذين القسمين اللذين شبه النبي صلى الله عليه وسلم حال الناس مع الوحي، فالوحي والعلم شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالغيث، فكما أن الغيث فيه حياة الأرض فكذلك الوحي والعلم فيه حياة القلوب، فإذا ذهب الوحي من القلب فإن القلب سيموت، كما أن الغيث إذا انقطع عن الأرض فإن الأرض ستيبس، وهذا مثل بليغ من هذه الأمثال النبوية. وكذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم المتلقين للعلم على ثلاثة أقسام، تكلمنا بالأمس عن قسمين وسنذكرها سريعا. القسم الأول الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكان منها نقية، أي فكان من الأرض أرضا نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، أي أن هذه الأرض تشربت هذا الماء، ثم لما تشربت هذا الماء أخرجت هذه الأرض بعد هذا السقي أخرجت الكلأ والعشب الكثير، فهذا هو القسم الأول. وذكرنا أن هذا هو مثل العالم الذي تعلم وتفقه في دين الله سبحانه وتعالى وانتفع بهذا العلم ثم عمل به ثم بلغه الناس، فهذا العالم الذي يستعمل هذه الوسائل في تبليغ العلم إما عن طريق الدروس والمحاضرات أو الكتابة والتأليف أو الفتوى والإجابة عن تساؤلة الناس أو الصلح بين الناس أو المتخاصمين والنصح والتوجيه، كل بحسبه وكل بما يتميز به، فهذا هو مثل العالم العامل الذي يوجه ويعلم الناس ويستنبط الأحكام للناس، إذا جاءه هذا العلم فإنه ينشره ويعلمه الناس. ثم القسم الثاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأرض: وكانت منها أجادب. الأجادب الأرض الصلبة التي لا يخرج منها الماء، فهي أرض صخرية تحبس الماء ولا يجري، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم حال الذي تلقى هذا العلم بأنه كالأرض الأجادب التي أمسكت الماء فنفع الله بها الناس، يعني الماء موجود فالأرض لم تتشرب هذا الماء، وهذا مثل من تعلم العلم وأتقنه وحفظه إلا أنه لم يفقهه، فبمجرد أنه ينقل ويروي هذا العلم للناس بدون فهم أو شرح أو تفسير أو بيان، وهذا النوع من الناس قد أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع، يعني أن الذي يبلغه هذا العلم ويتلقى هذا العلم قد يكون عنده من الفهم والاستنباط ما ليس عند الذي بلغه هذا العلم، وهذا النوع الثاني فيه فضيلة من حفظ العلم وأتقنه ونقله للناس فلم يكتمه عنده. أما القسم الثالث وهو القسم المذموم الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال: وأصابت منها طائفة أخرى، يعني قطعة أخرى من الأرض، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الماء، أن هذا الغيث الذي نزل على الأرض كأنه نزل على ثلاثة أنواع من الأرض. القسم الأول أرض تشربت هذا الماء فأنبتت الكلأ، القسم الثاني أرض أمسكت الماء وحبسته وصار الناس يشربون من هذا الماء كالبحيرة، والقسم الثالث لا هي التي أمسكت هذا الماء فانتفع الناس به، ولا هي التي تشربت هذا الماء فأخرجت هذا العشب وأخرجت هذا النبات وأخرجت هذه الثمرات، فهي أرض لا فائدة منها وأرض لا خير فيها، لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. يعني أن هذا النوع من الناس نوع سلبي ونوع مذموم، فهو يسمع العلم ويتلقى العلم ولا يحفظه ولا يعمل به، بل ولا ينقله إلى غيره، فهو كالأرض السبخة أو الملساء التي لا تقبل الماء أو تفسده على غيرها. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يرفع بذلك رأسا، يعني أنه أعرض، فلا هو انتفع بهذا العلم حتى يعمل به، ولا هو نقله إلى الناس فيدخل في الحديث الذي فيه فضل نقل العلم. ومن هذا النوع يدخل فيه من لم يدخل في الدين أصلا، فإذا بلغه الدين وبلغه الرسول وبلغه العالم والداعية، ثم لما جاءه هذا العلم فإنه رده وكفر به، وهذا كحال الأرض الصماء الملساء التي يمر عليها الماء فلا ينتفع بهذا الماء. وللأسف أن هذا حال أكثر الناس، فهم مثل القيعان التي لا تمسك الماء ولا تنبت الكلى، يمر عليها الماء ولا يستفيد من هذا شيئا، فيصير قلبه ميتا، يصير قلبه مريضا، يصير هذا القلب بلا حياة، لأنه بلا وحي من الله سبحانه وتعالى. ولنا مع هذا المثل وقفات سريعة. الأولى أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت لهداية الناس، فقد بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم هاديا ومبشرا ونذيرا، وأنزل عليه الكتاب ليكون هداية للعالمين. قال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وبعثه الله سبحانه وتعالى للناس كافة، وجعل رسالته خاتمة الرسائل. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم في قوم جاهليين، فكانوا بدون الوحي والرسالة أمواتا، فأحياهم الله سبحانه وتعالى بالنبي، فصار كالغيث على الأرض الجدباء. ولقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالهدى والعلم، كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، فبالعلم يهدي الله سبحانه وتعالى الناس إلى دار كرامته، ويهدي لأحسن الأعمال والأخلاق، ويهدي إلى مصالح الدنيا والآخرة. مستمعينا الكرام، نقف عند هذا المقدار ونأخذ شيئا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. عن المقدام بن معد كرب الكندي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، لا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. حياكم الله مستمعينا الكرام في كل مكان عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت، مع برنامجكم اليومي الأمثال النبوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث حتى يخرج الناس من الظلمات إلى النور، وحتى يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. أيضا من الوقفات حول هذا المثل أن فيه فضل طلب العلم، وذلك أن العلم يهذب النفس وينور البصيرة ويورث الخشية لله سبحانه وتعالى، وهو الأمر الذي أمر الله بالاستزادة منه، وهو الإرث الذي لا ينقطع عن الإنسان بعد موته، وهو الطريق الموصل إلى الجنة. وقد امتدح الله سبحانه وتعالى العلماء وجعل شهادة العلماء مقرونة بشهادة الله سبحانه وتعالى وشهادة الملائكة، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وما هذا الاقتران إلا لمكانة أولو العلم، فهم أعلم الناس بالله وعرفهم به وبأسمائه وصفاته، وهذا يورث في النفس الخشية والمحبة. كذلك قال الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم يورث الخشية، يورث تقوى الله سبحانه وتعالى. وجاء في فضل طلب العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. والعلم علمان: علم شرعي وعلم دنيوي. فالعلم الشرعي قسمان من حيث الوجوب وعدمه، فهو واجب فيما لا بد منه من أمور العبادة كالطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج، فهذا واجب، واجب على الإنسان يتعلم أمور دينه، فيتعلم كيف يتوضأ، كيف يتطهر، كيف يغتسل، كيف يتيمم، هذا واجب، كيف يصلي، كم عدد الركعات، ما هي صفة الصلاة، هذا واجب على الإنسان. كذلك من العلوم الشرعية ما هو فرض كفاية، وهو سائر علوم الشريعة إلا ما دخل فيه الإنسان واحتاجه، فإذا أراد أن يبيع ويشتري فيجب أن يعلم ما يبيع وما يشتري وما هو حلال وما هو حرام، وكذلك إذا أراد أن يأكل فيجب أن يعلم ما يباح أكله وما يحرم أكله، ومن الشراب ما يحرم شربه وما يحرم شربه، وهذا من الفروض الكفائية، ولكن يتعين على ما احتاجه الإنسان. وأما العلم الدنيوي فهو الفرض كفاية، فإذا قام به البعض سقط عن الآخرين، ويكون واجبا إذا لم يقم به أحد، فلا بد ويلزم ويتعين أن يكون في المسلمين من له دراية في علوم هذه الدنيا كالطب والهندسة ونحوها من الأمور المهمة التي تلبي متطلبات الناس وحاجتهم. كذلك من الوقفات المهمة عند هذا المثل فضل تعليم الناس العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وجاء الوعيد لمن كتم العلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وفائدة نشر العلم وتعليمه حفظ شريعة الله وحمايتها، ولولا العلم لما حفظ هذا الدين. وكذلك أنك إذا علمت غيرك فإنك بهذا التعليم تحسن إلى من علمته، لأنك تبصره بدين الله سبحانه وتعالى، فإذا عبد الله فإنه يعبد الله على بصيرة، ويكون لك من الأجر مثل أجره، لأنك دال على الخير، والدال على الخير كفاعله. فعلم الناس، علم أهلك وعلم أولادك، وسارع في تعليمهم حتى يكون لك من الأجر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نكمل في حلقة قادمة ومع مثل جديد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.